عموم تعلقهما بجميع الممكنات. ايش الدليل تبعه؟ هو اللي ذكره هنا. لا شك قال ان كل حادثا يدل على اربعة مطالب لهاتين الصفتين. كل حادث وجود كل حادث يدل على وجوب تعلق القدرة والارادة بعموم الممكنة. بارك الله فيك، لانه كل الحوادث لها نفس الاحكام. فاذا تبين لنا ان بعض الحوادث هي نتيجة خلق الله سبحانه وتعالى بقدرته وارادته، فمعنى ذلك انه هذا الحادث وحده دال على عموم تعلق قدرة الله لغيره من الحوادث. ورحكي في المسألة، كل حادث يدل على العموم، لانه كل حادث مماثل لغيره من الحوادث. قال الرابع، المطلب الرابع، وحدتهما، يعني ان القدرة واحدة والارادة واحدة كصفة واحدة، لكن تعلقات هذه القدرة لا حد لها، تعلقات هذه الارادة لا حد لها. واضح ان شاء الله؟ قال اما وجه دلالة كل حادث على وجودهما فلانه لو انتفت القدرة لوجد ضدها. بدأ بالاستدلال على المطالب الاربعة. اما وجه دلالة كل حادث على وجودهما فلانه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العجز. وذلك يعني ايش هو ذلك؟ العجز يعني يستلزم عدم التمكن من الفعل. ولو انتفت الارادة للجائز المخطوط لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مرجح، وذلك محال. واضح الكلام ان شاء الله؟ واضح، ما في اشكال. قال واما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما. لاحظ كيف ادخل في ذلك، يعني في وجوب الوجود ادخل القدم والبقاء صفات سلبية. قال فلانهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما. لو كانتا عائد على ايش الضمير هذا؟ على صفة القدرة والإرادة. لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما. لما تقرر ان كل حادث لو كل جائز فهو ايش حادث؟ وافتقارهما الى فاعل، ولا فاعل الا الله لما تقدم في الوحدانية، وقد تقرر انه لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى، فيلزم ان يتصف بهما قبل فعلهما بقدرة اخرى عليهما وارادة لهما، لما عرفت في المطلب الاول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبله. ثم ننقل الكلام الى القدرة والارادة الاخريين، فيلزمهما من الحدوث ما لزم الاوليين، فيتوقف ايضا في احداثهما على قدرة وارادة اخريين، ثم هلم جرا. فان وقف العدد لزم الدور، وإن لم يقف لازم التسلسل. هذه الطريقة من الاستدلال صارت واضحة، يعني احنا سبق ان استعملناها في اكثر من مطلب من المطالب، واجراء هذا الدليل اللي هو الدور والتسلسل واضح، ولا في واحد عنده اشكال فيه؟ واضح ان شاء الله. وين؟ ان يتصف وين؟ انت ذكرت بهما وينش موجود؟ فيلزم ان يتصف قبل، صحيح ليست بهما، نعم، فيلزم ان يتصف قبل فعلهما بقدرة اخرى، نعم. قال وان لم يقف لزم التسلسل، وكلاهما مستحيل، ولزوم المستحيل مستحيل، فيكون وجود القدرة والارادة الحادثتين مستحيلا. كيف؟ ايش يعني كيف؟ أيوة. كيف ايش يعني؟ يعني كيف يكون ذلك بالضبط؟ كيف يكون ذلك اللي بتدعوه؟ وكل حادث توقف وجوده واعدامه عليهما. كيف يكون، كيف تكون هذه القدرة والإرادة حادثتين وقد توقف كل ممكن او وجود واعدام كل حادث عليهما؟ فيلزم ان لا يتأتى بهما الاحداث والتخصيص حتى تكونا واجبتي الوجود. يعني لكي يكون الله سبحانه وتعالى خالقا يجب ان تكون صفاته ايش؟ واجبة له، مش حادثة. واما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات، فلانهما لو استطعتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك امور مستحيله. هذا دليل عموم التعلق. الاول تعميم العجز في جميع الممكنات لاستوائها في حقيقه الامكان المحوج الى الفاعل، فاذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها. واضح الكلام؟